رب أرجعني أشكرك على كل شيء أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وأعطف لي في ذريتي إني كنت إليك وليا مكرما. وصلنا في الفرع الثالث عند قول الشيخ رحمه الله ويعرف القلب بأمور خمسة كلمة لكن ذكر يتسمعه اليسار نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويعرف الفرد بأمور خمسة الأول الاستقامة كما في المسجد كأن المطر وهو الماء دليل على أن ماء الممدود مطلوب فيقال ماء على وزن فلع أول الاشتقاق عفوا القلب المثالي قلنا هو أن يكون حرف من الكلمة ما كان حرف آخر منها القلب المثالي هو أن يكون حرف من الكلمة ما كان حرف آخر منها كأن تأتي الفاء في موضع العين أو العين في موضع الفاء أو في موضع الجام هذا يسمى قلب وهذا القلب ورد في بعض الكلمات العربية فهو سماعي لا قياسي لأنه ليس بقياس هو سماعي فقط ويراعى عند وزن الكلمة التي حصل فيها من كلمة أجلس نقول على وزن عاصي لا الأرض يائسة بتقدير الياء عن همزة يائسة سعية قسمت الهمزة وصلت الياء وصلت على وزن عاصي لا إذا يراعى عند الميزان لأن في الميزان راعي هذا القلب الذي حدث هو القلب المكان نعم طيب